وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه وإعانته نتأمل في مقدمة تفسير ابن جزي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وهذه المقدمة مقدمة ماتعة نافعة لا يستغني عنها طالب علم التفسير. ومع الباب الخامس، وقد ذكر فيه علوما وفنونا متعلقة بعلم التفسير، ولازلنا مع هذه العلوم ومع العلم الثالث، حيث قال رحمه الله تعالى: وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. ذكر رحمه الله تعالى أن من علوم التفسير المتعلقة به علم أحكام القرآن، وهو الأوامر والنواهي، لأن الله جل وعلا إما أن يأمر بكتابه بأمر وإما أن ينهى عن شيء. ولهذا قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لذلك علم أحكام القرآن من العلوم المتعلقة بالتفسير، لكن كتاب التفسير ليس منصبا في بيان أحكام القرآن. ولذلك تجد أن بعض المفسرين إذا فسر القرآن يفسره على حسب أو على حسب العلم الذي يعتني به. تجد بعض المفسرين قد اشتهر بالفقه، لذلك ينصب كتابه بالتفسير على أحكام الفقه. وقد يكون بعض المفسرين مشهورا بعلم النحو فيجعل التفسير منصبا على بيان الإعراب ومسائل النحو، وهكذا بحسب تخصص هذا المؤلف يكون حديثه وكتابته في هذا الفن. لذلك قال: أحكام القرآن ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقد قال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وهذا حسب ما نقل المؤلف، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، لأن هناك آيات صريحة أنها في الأحكام، مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا يختلف اثنان أن هذه الآية من آيات الأحكام، لأن فيها أمرا بالصلاة وأمرا بإيتاء الزكاة، فهذا لا يشك اثنان أن هذه الآية من آيات الأحكام. ولكن بعض الآيات الحكم سواء كان أمرا أو نهيا ليس صريحا، وإنما يحتاج إلى استنباط، كما مر معنا في أدوات الاستنباط، إما أن يكون بالفحوى أو يكون بالإشارة أو بالإيماء ونحو ذلك. لذلك يحتاج الأمر في عد آيات الأحكام في القرآن يحتاج إلى تتبع. قد جاء عن بعض أهل العلم أن سورة البقرة فيها 1000 أمر وألف نهي وألف خبر، وهذا مشهور. فإذا كانت البقرة وحدها فيها 1000 أمر وألف نهي، والأمر والنهي ينتج عنهما الأحكام الفقهية، فكيف يقول أن آيات الأحكام في القرآن كله 500 آية؟ فعلى كل حال الأمر يحتاج إلى تتبع لآيات القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك، إذا استقصى تتبعها في مواضعها. ثم قال: وقد صنف الناس في أحكام القرآن، يعني من أهل العلم، تصانيف كثيرة. طبعا مراد المؤلف هنا يعني فيما يتعلق بالتفسير، وإلا فكتب الفقه كثيرة، ويتكلم عن من ألف في التفسير واعتنى في تفسيره بأحكام القرآن، لا يتكلم عن مسائل نحوية ولا عن قراءات إلا شيء يسير ولا الإعراب، وإنما ينصب كلامه في تفسيره على أحكام القرآن. لذلك قال: من أحسن تصانيف المشارقة، فيها تصنيف إسماعيل القاضي. وهذا من علماء المالكية، كل المذكورون كلهم من علماء المالكية، وأبي الحسن الكياء الهراس، الكياء الهراس المتوفى سنة 450 للهجرة، وكتابه مطبوع، طبع مؤخرا. ثم قال: ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي، الموسوم بالجامع لأحكام القرآن، مطبوع موجود، وهو من أحسن ما كتب في هذا الباب، يعني باب أحكام القرآن الكريم. ثم قال: والقاضي الحافظ ابن محمد، ابن وهو أبو محمد، ليس ابن محمد، أبو محمد عبد المنعم، أو عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس، مشهور بهذا اللقب ابن الفرس، وهو عبد المنعم كما ذكر ابن عبد الرحيم الخزرجي المالكي، كل هؤلاء من علماء المالكية. فهؤلاء ألفوا في أحكام القرآن الكريم. هناك في كل مذهب من المذاهب الفقهية كتاب أو أكثر في أحكام القرآن، الحنفية والمالكية والشافعية، إلا أن المذهب الحنبلي يقل فيه التأليف في تفسير أحكام القرآن، إلا ما ذكر مؤخرا أو طبع مؤخرا من كتاب أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني، عبد الرزاق الرسعني من علماء الحنابلة. لكن الذين كان لهم عناية كبيرة بأحكام القرآن في التفسير هم علماء المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنفية، وكتبهم كثيرة ومطبوعة ومتداولة. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى علم رابع من العلوم المتعلقة بالتفسير، وهو علم النسخ. علم النسخ، وهو في اللغة الإزالة والإبطال. تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، كان هناك ظل فلما طلعت الشمس على هذا الظل زال، فهو في اللغة بمعنى الإزالة. وكذلك يأتي معنى الرفع، وهو في الاصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، هذا باختصار، بعضهم يزيد قيود، هذا في الإجمال رفع حكم شرعي بخطاب متأخر عنه بحكم شرعي آخر. وهذا كثير، مثل نسخ القبلة، وهذا أشهر ما يكون، أشهر أمثلة النسخ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، فكان الناس يصلون إلى بيت المقدس، صلوا ما يقارب 16 شهرا حتى جاء القرآن بنسخ التوجه إلى بيت المقدس والأمر بالتوجه إلى الكعبة، والآيات في هذا معروفة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى آخر الآيات في سورة البقرة. والنسخ كما مر معنا في أول الدروس له حكم كثيرة، له حكم كثيرة، من الحكم التي تظهر للمتأمل التخفيف على العباد والتيسير، لأن الله تعالى إذا نسخ حكما مراعاة لمشقة على المكلفين والعباد، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. كان في الأول لا يجوز للمقاتل أن يفر من الزحف إذا كان مقابله من الكفار 10، يجب أن يثبت، فلو فر عد من التولي يوم الزحف فيثبت أمام 10. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فهذا في أول أمر، لما رأى الله تعالى ضعف عباده نسخ ذلك، فكان إذا كان أمام المسلم 2 من الكفار فأقل لا يجوز له أن يفر من الزحف، فإذا زادوا عن 2 جاز له أن يفر. لو ثبت وقدر على قتالهم فلا بأس بذلك. فهذا من التخفيف، والأمثلة في هذا كثيرة. كذلك من حكم النسخ اختبار العباد وابتلاؤهم، وهذا ظاهر في نسخ القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وقد انقلب كثير من الناس على عقابهم، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فاعترضوا على أمر الله بالنسخ، فالله يرد عليهم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالحكمة فلله الحكمة البالغة. فهذا من حكم النسخ، وغيرها كثير، غير هذه الحكم كثير. قال المؤلف: وأما النسخ فهو يتعلق بأحكام. يتعلق بإيش؟ يعني النسخ لا يقع إلا في الأحكام ولا يقع في الأخبار. لماذا؟ لأن الأخبار حق وصدق، فكيف يأتي الله بخبر ثم ينسخه؟ لا يمكن. وقد يرد على هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر ولا حكم؟ خبر. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فماذا نقول؟ هل نقول إن النسخ يقع في الأخبار أو نقول لا يقع؟ مشكل. أحسنت، لا بد أن نعرف مصطلح النسخ عند المتقدمين. فاصطلاح المتقدمين في النسخ غير اصطلاح المتأخرين، فإن المتقدمين من الصحابة والتابعين يطلقون النسخ على التخصيص، يعني تخصيص العام، وعلى تقييد المطلق، وعلى تبيين المجمل، وعلى الاستثناء. فهذا استثناء في الآية. فمراد ابن عباس ليس الرفع الكلي، فإن قلت النسخ الذي يراد به الرفع الكلي قلنا لا نسخ في الأخبار، لأن الأخبار كلها حق وصدق. وإن قلت المراد بالنسخ الرفع الجزئي فنقول نعم، نقول نعم. هذا بعض أهل العلم ذكر، وقد يقال في توجيه آخر أن الأصل أن الأخبار لا تنسخ، وأن هذه الآية متصلة، الآيات سياقها متصل: والشعراء يتبعهم الغاوون، فليس هناك أصلا وجود للنسخ. إن صح الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنقول كما قال بعض أهل العلم إن المراد به الاستثناء، لكن نقول ليس هناك في هذه الآيات نسخ لا كلي ولا جزئي، لأننا لا نقول عن الاستثناء أنه نسخ، لأن الآيات كلها متصلة، والخبر في هذه الآيات وآخر السورة متصل لم ينقطع. لذلك نقول إن الصواب أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما يقع في الأحكام. وقد أنكر النسخ اليهود ومن تبعهم من الرافضة، وقالوا إننا إذا قلنا بجواز وقوع النسخ لزم منه البدء على الله. كيف البدء؟ أن الله بدا له شيء لم يظهر له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا وأنتم لأننا لا ندرك عواقب الأمور، فقد أتخذ اليوم قرارا ثم أرجع عنه غدا. لماذا؟ لأنني اطلعت على أشياء لا تناسب هذا القرار، لكن رب العالمين جل وعلا أعلم بالعواقب كلها، لا يخفى عليه شيء. لذلك هذا اللزوم خطأ من هؤلاء اليهود، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فما يقع من المخلوق من هذا القصور والبدء لا يلزم أن يكون ذلك عند الله جل وعلا. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، في قراءة ابن عامر اليحصبي، أو ننسأها أي نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فلله الحكمة البالغة. لا يصح أبدا أن يقال بهذا الأمر، بل إن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، وقد قدر النسخ لحكم عظيمة. قال لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم. لا بد. لماذا؟ لأنك قد تأتي إلى آية منسوخة فتأخذ بحكمها فتقع في إشكال. تأتي مثلا إلى قول الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية منسوخة، فهل نعمل بها؟ نقول ثبت الزنا على امرأة بأربعة شهود تحبس حتى تموت، نقول لا، وإنما نسخت بقول الله جل وعلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. نسخ هذا في حق الزاني والزانية غير المحصنين، فلا تعمل بهذه الآية. أو يأتي شخص آخر فيقول في الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نقول هذه من مراحل التدرج في تحريم الخمر، جاء النهي صريحا عن شرب الخمر وعن بيعها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، صريحة في النهي. فالذي لا يعرف النسخ يقول بآيات منسوخة فيقع في إشكال. لذلك المفسرون يقعون في خلاف بعض الآيات، هل هي محكمة أو منسوقة؟ لأن يقابل النسخ الإحكام. لا بد تعرف أن الاصطلاحات عند التفسير كثيرة، فهناك إحكام بمعنى يقابل النسخ، إحكام يقابل النسخ، تقول هذه الآية محكمة وهذه منسوقة، هذا إحكام. هناك إحكام يقابل التشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحة بينة لا إشكال فيها، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واضحة، وأخر متشابهات يعني يشكل معناها ويتشابه معناها على كثير من الناس، فهذا إحكام بمعنى الوضوح. هناك إحكام آخر بمعنى الإتقان، ألف لام راء كتاب أحكمت آيات، يعني أتقنت كتاب متقن. فلا بد أن تعرف معنى الإتقان في كل بحسبه. كذلك لو أردنا الاسترسال الأمثلة في هذا من باب الفائدة، الإحصان فالإحصان يرد في آيات بمعنى الزواج، في قوله جل وعلا في المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، وفي آية أخرى محصنين غير مسافحين. الإحصان هنا إيش؟ العفة. وأحيانا يرد الإحصان بمعنى أن هذه المحصنة يراد بها الحرية، فلا بد أن تعرف معنى الإحصان في كل آية بحسبها، وإلا وقعت في إشكال كبير. وهذا يوجب على الإنسان ألا يتكلم بالتفسير إلا عن بصيرة وعن علم. قال ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم، ثم قال وهو ما لم ينسخ. المحكم هنا ما لم ينسخ، الباقي على حكمه. ثم قال وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، مؤلفات كثيرة في هذا الباب، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، سيأتي ذكر قواعد أو مر معنا السابق قواعد النسخ مهمة جدا في هذا الباب. وقد مر معنا أيضا أن باب النسخ يتجاذبه علمان، علم القرآن وعلم أصول الفقه. تجد أن الاشتراك بين علمي أصول الفقه وعلم القرآن في أبواب كثيرة منها باب النسخ. لماذا؟ لأن النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة، وأصول الفقه تعنى بالأدلة الإجمالية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك يدخل النسخ في هذا وفي هذا. قال وذكر ما تقرب القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه، وهذا قد مر معنا بحمد الله تعالى. هناك كتب في الناسخ والمنسوخ متقدمة، كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتوفى 224، كذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لمكي ابن أبي طالب المتوفى 337، كذلك كتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي المتوفى 97، وغيرها من الكتب. هناك كتب أيضا لمتأخرين معاصرين في هذا الباب، وهذا كله يدل على أهمية هذا الباب من أبواب علم القرآن. ثم انتقل إلى العلم الخامس من العلوم المتعلقة بعلم التفسير، وهو علم الحديث. وهذه علوم أشرنا إليها إشارة سريعة في السابق، لكن المؤلف أفرد كل علم منها بالحديث والتفصيل، فكان لا بد أن نقف مع كلامه حول هذه العلوم. قال وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه. مفسر لا بد له من العلم بالحديث النبوي. لماذا؟ لأن السنة شارحة وموضحة للقرآن الكريم، ولهذا قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة النبوية مبينة وشارحة لكتاب الله جل وعلا. أين تجد تفاصيل أحكام الصلاة وأوقاتها وشروط الصلاة وكيفيتها؟ أين تجد ما يتعلق بالزكاة وأحكام الزكاة وشروطها؟ كذلك أحكام الحج وأحكام الصوم، أين هذا؟ في السنة. القرآن أتى عليها بالإجمال. وهذا يا إخوان في أكبر رد على من يسمون بالقرآنيين، هم متقدمون ولهم وارث، لهم أتباع في هذا العصر يا أخوان، خاصة ظهرت شرذمة وقوم يتنادون بترك السنة، والتشكيك في صحيحي البخاري ومسلم. عندنا كتاب الله، قد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن يكون رجل متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما أحل رسول الله مثل ما أحل الله. هذا أكبر رد على هؤلاء القرآنيين. أصبح يظهر ناس كتاب لا علم لهم بالحديث يتكلمون على صحيح البخاري، والتشكيك تشكيك الأمة في هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، تلقته الأمة بالقبول، فيأتي هؤلاء النفر للطعن. لماذا؟ لأن هناك أحاديث صحيح البخاري تذهب عليهم شهواتهم وشبهاتهم وتقطع عليهم الطريق. مثلا حديث: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، الذي فرج المحرم الزنا يعني، الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا هو العمدة في تحريم الغناء والمعازف، أصرح نص في تحريم المعازف والأغاني المصحوبة بآلات اللهو هذا الحديث. ثم يأتي من يطعن به، عمدة ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى في جواز الأغاني أنه يضعف هذا الحديث، مع أن هذا الحديث ثابت عند البخاري رحمه الله تعالى. وأهل التحقيق من المحدثين أثبتوا ذلك بما لا مزيد عليه. وهؤلاء الذين في هذا الزمان يتكلمون في هذه المسألة ويرخصون في الأغاني المحرمة إنما درجوا على كلام السابقين، مع أن تحريم الغنى المصحوب بآلات اللهو محل إجماع بين الأئمة الأربعة. ثم يأتي من يسهل فيه، وبعضهم لا يعرف المراد بالغنى في الأحاديث النبوية، يغنين بغناء بعاث. كيف كنا يغنين؟ هل كان معهن آلات الطرب الموسيقى وغيرها؟ لا، فلا بد أن نعرف ما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن للنساء بالدف، لماذا رخص الترخيص مقابل ماذا؟ مقابل منع. قال: رخص للنساء، يعني أن الأصل المنع. فلا بد أن نفهم، لا يغرنك فلان من الناس سواء كان عالما أو طالب علم، أيغرك، وإنما المعتمد بهذا على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه سلف الأمة. لذلك ذكر المصنف أهمية علم الحديث لمن رام تفسير كلام الله جل وعلا. قال: فيحتاج المفسر إلى روايته، يعني أن يروي الحديث وحفظه، لوجهين. ما هما الوجهان؟ الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، أحاديث كثيرة. يقول الصحابي كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية، سواء في غزوة أو سأل رجل عن مسألة فأنزل الله الآية لأجل هذا السؤال. ولذلك يا أخوان، مما يعين على فهم الآية العلم بأسباب النزول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، لأنك تعرف الواقعة والحادثة التي احتف بها نزول هذه الآية. صحيح أننا نقول أنه ليس كل آية من كتاب الله لها سبب خاص في نزولها قطعا، لا، هناك أسباب خاصة لبعض الآيات، وإلا فإن غالب آية القرآن ليس هناك لها سبب خاص، وإنما السبب العام وهو هداية الناس، لأن الله تعالى أنزل كتابه لهداية الناس وتعليمه. لذلك إذا جاءت آيات لها سبب نزول وقد ثبت هذا السبب وصح بإسناده كان ذلك معينا للمفسر على فهم الآية. مثال في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذه الآية ما معناها؟ فلا جناح عليه، إذا قرأت الآية مجردة عن سبب النزول تقول يعني أن السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر جائز، ما هو واجب ولا ركن. وهذا هو الذي فهمه عروة ابن الزبير ابن العوام أحد الفقهاء السبعة، فهم هذا المعنى ولا غوى في هذا لأنه لم يعرف السبب، فجاء إلى خالته عائشة رضي الله عنها ذكر له الإشكال، فأخبرته عائشة بسبب النزول، لأن الناس في الجاهلية كانوا قد وضعوا عند الصفا وعند المروة أصنام، فتحرج الناس لما دخلوا في الإسلام أن يسعوا بينهما لأجل وجود الأصنام سابقا، فجاء القرآن بنفي الحرج وأقرهم على السعي، ثم جاءت السنة بالأمر بالسعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فانظر إلى إيش، إذا عرفت سبب النزول زال عنك الإشكال. لذلك تكمن أهمية العلم بالحديث النبوي بالسنة النبوية في مثل هذا الأمر، فلا يمكن أبدا لمفسر أن يفسر كلام الله جل وعلا دون أن يكون عنده علم ودراية بالسنة النبوية. لهذا قال ذكر هذا الأمر وجه الأول: ولا بد من معرفة ذلك ليعلم في من نزلت هذه الآية، في فلان، ليس العبرة بهذا الشخص الذي أنزل الله فيه الآية، وإنما تعرف الأمور التي احتفت بهذا الشخص أو بغيره حتى تبني الحكم على هذه النازلة وهذه القضية. قال: وفيما نزلت ومتى نزلت، فإن الناسخ يبنى على العلم بتاريخ النزول. أحيانا تأتي آية في وقت ثم تأتي آية أخرى بعدها بحكم معارض للأول، فإذا عرفت التاريخ قلت بالنسخ. لا يمكن أن تقول بالنسخ إلا وأن تعرف المتقدم والمتأخر، فإذا عرفت أن هذه الآية متأخرة وهذه متقدمة حكمت بأن الآية المتأخرة هي المحكمة والمتقدمة هي المنسوخة. هنا قال: لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن أولى ما فسر القرآن بعد رب العالمين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن طرق التفسير أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أفضل وأحسن طرق التفسير، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، عرفت هذا الطارق بقوله تعالى النجم الثاقب، فلا تحتاج إلى تفسير آخر، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله، هو أعلم بمراده سبحانه وتعالى، وقد بين لك المراد بالآية. إذا أعياك تفسير القرآن بالقرآن انتقل إلى تفسيره بالسنة. لماذا؟ لأنه لا أحد من البشر أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ نقول لا، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، وإنما فسر بعضه، منهم من قال فسر كثيرا منه. لكن المتأمل الأحاديث النبوية يجد أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وكثيرا من الآيات لم يفسرها. لكن ليس معنى هذا أنه ترك الناس وهم لا يعرفون معنى كلام الله، لا، لأن كلام الله جل وعلا منه ما هو واضح، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وهذا أثر أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. تفسير لا يعذر أحد في الجهل به، واضح: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ذكر السماوات، ذكر الأرض، ذكر الشمس، القمر، ما في أحد ما يعرف هذه. شخص عربي ويقرأ القرآن يسمع هذه الكلمات أو الأسماء فيعرف من دون أن يرجع إلى شيء. نوع لا يعذر أحد في الجهل به، ونوع تعرفه العرب من كلامه. يعني لا بد أن يكون عندك علم باللغة العربية. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يرجع إلى ديوان العرب الذي هو الشعر، فيستدل بأبيات من الشعر على تفسير كلام الله جل وعلا. قد مر معنا في اللقاء السابق أمثلة على ذلك. ولهذا قال ابن عباس: مكثت مدة، ابن عباس حبر الأمة، مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما أدري، حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر. أعرابيان، كل واحد يقول البئر لي. قال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها. فعلم ابن عباس معنى فاطر، يعني الذي أوجد الشيء وابتدأه على غير مثال سابق. فقد تبين لابن عباس معنى هذه الكلمة من العرب، لأن العرب الخلص الأعراب كانوا أهل لسان ولم تدخلهم العجمة، لذلك استبان معنى هذه الكلمة من هذين الأعرابيين. بل إن الأعراب في وقتنا هذا عندهم من الكلمات التي جاء ذكرها في القرآن ولا زالوا يستعملونها. مثال ذلك: والسماء ذات الرجع. ما هو الرجع؟ ها يا شيخ، ما هو الرجع؟ الرجع ايه، ها، ما هو الرجع؟ هل كبار السن يعرفونه؟ ها يا اخوان، الرجع المطر. هي الناس يقولون معروف، أهل الإبل والغنم يقول ما جاء رجع هذه السنة، فيطلقون الرجع على المطر. الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى توفي سنة تقريبا 1370، كان قاضيا بالجوف وغيرها، له كتاب التفسير لخص تفسير ابن كثير، وذكر في تفسيره توفيق الرحمن مقدمة نافعة، وذكر أمثلة وقف عليها من الأعراب في وقته قريب، يعني قبل 70 سنة أو نحو ذلك، وقف على أعراب في الصحراء وعرف منهم بعض الألفاظ التي استفاد منها في تفسير القرآن الكريم، لأنهم أبعد عن المدنية والتأثر بالاختلاط بالناس. لذلك يعين المفسر العلم باللغة. إذا النوع الثاني نوع تعرفه العرب من كلامهم، الثالث نوع يعرفه الراسخون في العلم، جعلني الله وإياكم منهم، قلوا آمين. الراسخ في العلم، إذا رسخت قدم الإنسان وفهمه في العلم أدرك معنى كلام الله جل وعلا، وهذا يتطلب جهد ويتطلب تدبر ونظر قراءة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. النوع الرابع نوع استأثر الله بالعلم به، ما يتعلق بالجنة والنار يوم القيامة وحقائقها وتفاصيلها وصفات الله، أعني كيفية صفات الله جل وعلا، هذا استأثر الله في العلم به. لا يعلم كيف هو إلا هو. لا يعلم الناس كيف نعيم الجنة وكذلك عذاب النار. نعم نسمع الآيات والأحاديث، لكن مهما حاولت لا يمكن أن تتصور عظم الجنة ونعيمها، ولا تتصور عظم النار وأغلالها وما فيها من عذاب ونكال. فهذا استأثر الله في العلم به، إذن هذا لا بد منه. لذلك قال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس. مر معنا هذا، مر معنا هذا أنه لا أحد أعلم بمراد الله بعد الله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين بهذا أهمية علم الحديث في بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والحديث حول هذا يطول، والوقت لا يكفي للحديث عن العلم السادس وهو القصص، وهذا الباب باب مهم جدا، فلعلي أرجع الحديث عن القصص إلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما لكلامه جل وعلا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.